إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتغل بدعوة صناديد قريش إلى الإسلام وبيان ما أنزل الله عليه من الدين، وأخذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما علمك الله. ولأنه كان أعمى رضي الله عنه، كان لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشتغل بغيره ممن يحرص على هدايتهم من كبراء قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هؤلاء لو أسلموا ودخلوا في دين الله دخل في الدين من وراءهم. وأخذ ابن أم مكتوم رضي الله عنه يكرر قوله: علمني مما علمك الله. فعبس له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطب ما بين عينيه كراهة لما وقع، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم. قال تعالى: وما يدريك يا محمد لعله يزكى، أي لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك، أو يتذكر فيتعظ بما تعلمه من المواعظ فتنفعه الذكرى، أي المواعظ. أما من استغنى وأعرض عنك فأنت له تصدى، تقبل عليه بوجهك وتقبل عليه بحديثك وهو يعرض عنك مظهرا الاستغناء عنك. وأما من جاءك يسعى، فوصل إليك مسرعا في المجيء طالبا منك أن ترشده إلى الخير وهو يخشى، فأنت عنه فلها تتشاغل وتعرض. وأما من استغنى عنك وأنت تتصدى له وهو لا يهتدي، فإنه ليس عليك إلا البلاغ، فلا تهتم بأمر من كان هكذا من الكفار. عبس، غير ملامح وجهه، وتولى، أعرض، يدريك، يعلمك، يزكى، يتزكى، أي يتطهر، والذكرى العظة، تصدى، تتصدى، أي تقبل عليه، يخشى، يخاف، تلهى، تتشاغل. يعاتب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا العتاب اللطيف حينما عبس في وجه الأعمى الذي أتى إليه فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى سؤاله. وفي الكلام التفات من الغيبة إلى الحضور، وهذه مبالغة في العتاب. ثم قال: وما يدريك وما يعلمك، عن حال هذا الأعمى فلعله يتطهر من الجهل أو الذنب بما يسمع منك من القرآن. أما من استغنى عن الإيمان وما عندك من العلوم التي ينطوي عليها القرآن فأنت تتعرض له بالإقبال عليه والإصغاء لكلامه والاهتمام بإرشاده واستصواحه رجاء أن يسلم ويسلم بإسلامه غيره، وليس عليك هدايته إن عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك مسرعا في طلب العلم والخير وهو يتقي ربه تعالى ويخشاه فأنت تعرض عنه وتتشاغل. وفي الآيات بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أشرف مقام وأسماه، دل على ذلك أسلوب العتاب حيث خاطبه الله في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب، فلم يقل عبست وتوليت وإنما قال عبس وتولى، لأنه لو واجهه بالخطاب لآلمه فتلطف في الخطاب ثم أقبل عليه بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك. ففي هذا الأسلوب التفات لأنه بدأ بالغيبة ثم عدل عنها إلى الخطاب. وفي الآيات أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغ بتأديب ربه تبارك وتعالى له مستوى لم يبلغه سواه، فقد كان إذا جاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه بعد ذلك يوسع له في المجلس ويجلسه إلى جانبه ويقول له مرحبا بالذي عاتبني ربي لأجله. وولاه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مرات، وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. في الآيات استحالة كتمان النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من الوحي، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في ابن أم مكتوم في قوله تعالى عبس وتولى. فلو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من الوحي لكتم هذا، ولو كان هذا الوحي من عنده هو ما قال هذا لنفسه، وإنما هو كلام الله يبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات أنه ينبغي ألا نترك المصلحة المتحققة للمصلحة المتوهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ابن أم مكتوم فلم يعلمه ما طلب منه، وهذه مصلحة متحققة. وأقبل صلى الله عليه وسلم على صناديد قريش يدعوهم إلى الله تعالى رجاء أن يسلموا فيسلم بإسلامهم من وراءه، وهذه مصلحة غير متحققة. وفي الآيات أنه ينبغي الإقبال على طالب العلم والخير والمفتقر إليه والحريص عليه أكثر من غيره، فقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أنه لم يقبل على ابن أم مكتوب. وفي الآيات أنه يجب على الدعاة إلى الله عدم التمييز بين الشريف والضعيف والفقير والغني والكبير والصغير في الدعوة إلى الله تعالى. قال سبحانه كلا، يعني لا تعد لمثل ذلك، إنها تذكرة، أي هذه الآيات عظة للخلق، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة عند الله تعالى مرفوعة مطهرة، مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين، بأيدي سفرة، بأيدي كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ، كرام بررة، مطيعين لله وهم الملائكة. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره. من أي شيء خلق، أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر؟ من نطفة خلقه فقدره من ماء مهين، فكيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين، مرة من أمه ومرة من أبيه، فقدره فسواه وهيأه لمصالح نفسه، ثم السبيل يسره، يسر له طريق إلى تحصيل الخير والشر، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فجعله ذا قبر يوارى فيه بعد موته إكراما له، ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موته، كلا لما يقض ما أمره، أخلى بما أمر به الكافر بكفره، والعاصي بعصيانه، وما قضى مما أمر الله إلا القليل، كلا حقا تذكرة عظة وعبرة مرفوعة عالية القدر مطهرة بعيدة عن الدنس وعن الزيادة والنقصان، والسفرة الكتبة وهم الملائكة، والبررة الأتقياء، قتل أي لعن، قتل الإنسان الكافر فقدر فسواه وهيأه لمصالح نفسه وهيأه لما يصلح له، فأقبر جعل له قبرا يدفن فيه بعد موته، أنشر بعثه بعد الموت للحساب والجزاء، كلا كلمة ردع وزجر لا تعد لمثل هذا في أول هذه الآيات، وفي آخرها كلا لما يقض ما أمره. يقول تعالى حقا إن آيات القرآن الكريم عظة وتذكير للخلق، فمن شاء أن يتعظ بتلك الآيات فليفعل. والقرآن الكريم أودعت آياته في صحف رفيعة القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصان، والمراد بالصحف المنسوخة من اللوح المحفوظ، وهي بأيدي الملائكة، وهم الرسل بين الله تعالى والأنبياء بالوحي، وهم كما وصفهم الله تعالى كرام على الله، كريمة أخلاقهم، نزيهة أفعالهم، لم يتدنسوا بمعصية. ثم ذم سبحانه الكافر المنكر للبعث فقال لعن هذا الإنسان ما أشد كفره، وهو دعاء عليه على ما جرت به عادة العرب من الدعاء بهذا اللفظ كقولهم قاتله الله، وهو هنا تقبيح لما عليه هذا الإنسان من الكفر مع إحسان الله إليه وكثرة أياديه عليه، ولذلك وبخه بقوله من أي شيء خلق، وهو استفهام معناه التقرير، وفيه فسر هذا الخلق بأنه من ماء مهين، وأنه جعل هذا الخلق أطوارا وأحوالا، نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر هذه المقدرات حتى يولد ويشب، وجعله متمكنا من سلوك سبل الخير أو سبل الشر، وبعد انقضاء أجله أماته وجعل له قبرا يوارى فيه، ثم إذا حان وقت القيامة وبعث الناس من قبورهم أقامه وبعثه للحساب والجزاء، ثم زجر الإنسان الكافر عما هو فيه من التكبر عن التوحيد وإنكار البعث والحساب. وفي الآيات الدلالة على فضل القرآن الكريم وعلو مكانته، وفيها بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، وهي مقتضية للإيمان به وبآياته ورسوله ولقائه. وفي الآيات الدلالة على فضل الملائكة، وفيها ذم الكافر لمعارضته الحق مع وضوحه وظهوره وبيانه، وفيها ذكر أحوال خلق الإنسان وانتقاله من حال إلى حال. وفي الآيات مشروعية دفن الإنسان بعد موته، وفي هذا تكريم له. أما حرقه كما يفعل بعض الوثنيين فمناف للإكرام الذي أكرمه الله به، ومنابذ للسنة الإسلامية فضلا عما فيه من البشاعة والشناعة. وفي الآيات الإنكار على من لم يقم بأوامر الله تعالى ويشكر على نعمائه التي أوصلها إليه. قال سبحانه: فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف قدر وكيف دبر له، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا الحنطة والشعير وعنبا، العنب المعروف، وقضبا، والقت الرطب، وسمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد مرة، وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا، كثيرة الأشجار والواحدة غلباء كحمراء وهي كثيفة الشجر، وفاكهة، والفاكهة ما يتفكه به الإنسان من سائر الفواكه، وأبا، والأب التبن وما ترعاه البهائم، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ما تقدم ذكره منفعة لكم ولأنعامكم التي هي الإبل والبقر والغنم. فإذا جاءت الصاخة وهي النفخة الثانية يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي من زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يوم القيامة حال تشغله عن شأن غيره، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة عليها غبار وقدرة ترهقها قترة، ترهقها تغشاها وتعلوها قترة ظلمة من سواد، أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الجامعون بين الكفر والفجور، وهم الفاسقون الكاذبون. صببنا أنزلنا المطر من السماء قطبا علفا تأكله الدواب رطبا حدائق غلبا بساتين كثيرة الأشجار أبا ما ترعاه الدواب من العشب الصاخة صيحة القيامة صاحبته زوجته شأن يغنيه يشغله ويصرفه عن شأن غيره مسفرة مضيئة مشرقة مستبشرة فرحة مسرورة غبرة غبار وسواد وقدرة ترهقها فعلوها وتغشاها قطرة ظلمة وسواد. بعد أن بيّن سبحانه خلق الإنسان فصل رزقه، رزقه الذي يسره له وجعله قواما لحياته، وأمره سبحانه بالتدبر في ذلك ليعلم علم اليقين عظمة قدرة الله تعالى، ويتأكد أن من قدر على إخراج النبات من الأرض الهامدة قادر على إحياء الأجساد وإخراجها من القبور بعد أن بليت وصارت عظاما نخرة. أمره سبحانه بالتدبر في ذلك فذكر أنه أنزل الماء من السماء فصبه على الأرض القاحلة ثم شقها بالنبات شقا فأخرج منها جميع ما يقتات به الإنسان من الحبوب على اختلافها، وأخرج منها العنب قوتا وفاكهة، وأخرج منها القضب وهو علف الدواب، وأخرج منها شجر الزيتون يعصر منه زيته، وأخرج منها النخيل فيها الثمرة الطيبة، وأخرج منها البساتين الجميلة الملتفة الأشجار الغليظة، وأخرج منها جميع أنواع الفاكهة، وأخرج منها العشب والحشيش ترعاهما الماشية. صنع ذلك كله ليمتع به الإنسان، ولكي ينتفع به الإنسان ويطعم ذوابه. ثم بعد هذا ذكر أمر المعاد للتزود له بالأعمال الصالحة، فذكر من أخباره الصاخة، وهي النفخة الثانية، تصخ تقرع وتصك الأسماع من قوتها ورهبتها. وعندما يسمعها الخلائق يفر المرء من أحب الناس إليه وأقربهم منه، من أخيه وأمه وأبيه وزوجته وأولاده، لأنه مشتغل عنهم بأهوال القيامة وبالحساب والجزاء، فلا يفرغ لهم ولا يسأل عنهم. وفي ذلك ينقسم الناس إلى فريقين، سعداء وأشقياء، وإلى أهل جنة وأهل نار. فعلامة أهل الجنة أن تكون وجوههم مشرقة مضيئة فرحة مسرورة بما نالت من الجزاء والكرامة، وعلامة أهل النار أن يعلو وجوههم السواد والكآبة وتغشاها الظلمة والكسوف لما يشاهدونه من سوء المصير. وفي الآيات بيان ثمرات الإيمان والتقوى، وأنها تظهر في هذا الموقف نورا على الوجه، إشراقا له وإضاءة. في الآيات بيان ثمرة الكفر والفجور، وأنها تظهر في الموقف ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا. في الآيات تقرير عقيدة البعث وعقيدة الجزاء بعرض صورة من صورها. في الآيات بيان كثرة نعم الله على خلقه تذكيرا لهم وامتنانا عليهم، وفيها الدلالة على عظمة قدرته تعالى، أن من قدر على إخراج النبات من الأرض الهامدة قادر على إحياء الموتى. وفيها الدلالة على شدة يوم القيامة وأهواله، وفيها الترغيب في الاستعداد يوم القيامة بالأعمال الصالحة، وفيها بيان حال ومآل المؤمنين والكافرين يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن ينجينا من النار بفضله ولطفه ورحمته، وهو العزيز الغفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.